ففضل الله واسع. ويكفيك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهذا لم يغرغر بعد ولو أصيب بما أصيب به من مرض. إذا انتهى الزمن ذنبها انتهى الزمن لا خلاص نوقف الأسئلة هذا، وبالله التوفيق والله أعلم، والسلام عليكم.